بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة، قال رحمه الله: في شروط المسح على الخفين وطهارة عينيهما وعدم وصفهما للبشرة، فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم، ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن المسح على الخفين مشروع بشروط، وذكر منها المؤلف رحمه الله، أو توقفنا عند قوله من الشروط: وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، يعني أن يكون الخف مباحا، فلا يصح المسح على الخف المحرم، فلو لبس خفا محرما مغصوبا أو من حرير أو نحوه فإن المسح لا يصح، وحينئذ لا تصح الطهارة ولا تصح الصلاة. وسبق لنا أن القول الراجح صحة الطهارة وصحة الصلاة لانفكاك الجهة، ولكنه يأثم بماذا؟ يأثم بهذا العمل المحرم. قال: وطهارة عينهما، تكلمنا عليه هذا؟ ها؟ طيب، إذا وقفنا عليه نعم، وعدم وصفهما البشرة، هذا أيضا من شروط المسح على الخفين، وأظن الشرط السابع عدم وصفهما للبشرة، يعني عدم رؤية البشرة منهما لكون الخف شفافا بحيث أنه يصف القدم، فلا يصح المسح عليه. قالوا: لأن ما يصف البشرة لا يسمى خفا ولا تنتفع القدم به، وحينئذ لا يصح المسح عليه. وسبق لنا أن القول الثاني في المسألة جواز المسح حتى ولو كان يصف البشرة، فما دام أن القدم تنتفع به فإنه يجوز المسح عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيمسح المقيم، يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس. قول فيمسح المقيم، قول المقيم هنا يشمل المستوطن، لأن الناس على المشهور من المذهب 3 أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. الناس من حيث الإقامة والاستيطان والسفر على 3 أقسام: القسم الأول المستوطن، وهو الذي استوطن البلد واستقر فيه على سبيل الدوام، وهذا لا يترخص بشيء من رخص السفر. والقسم الثاني المقيم، وهو المسافر الذي نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. المسافر الذي نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. والثالث المسافر، وهو أولاً من نوى الإقامة في بلد أقل من 3 أيام، والثاني من أقام في بلد لغرض لا يعلم متى ينتهي غرضه. فهمتم؟ إذن الناس 3 أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر، وكل له معنى. فالفقهاء إذا قال مقيم يقصدون معنى، وإذا قالوا مستوطن يقصدون معنى، وإذا قالوا مسافر يقصدون معنى. فمن هو المستوطن؟ المستوطن هو الذي استوطن البلد وأقام فيه إقامة على سبيل الدوام، يعني استقر فيه على سبيل الدوام بحيث لا ينزح منه إلا لسبب. الثاني المقيم، وهو المسافر الذي نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام. مثاله إنسان مثلا سافر إلى مكة قال سأجلس أسبوعا في مكة، جلوسه الآن يعتبر مقيما لا يقصر الصلاة ولا يترخص برخص السفر، لأنه نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام. الثالث المسافر، المسافر وهو نوعان: أولا من نوى الإقامة في بلد أقل من 3 أيام، أقل من 4 أيام، نعم، يعني نوى 3 فأقل، أو أقام في بلد لغرض لا يدري متى ينتهي غرضه، كمن ذهب مثل يراجع دائرة حكومية معاملة ولا يدري هل ينتهي في يوم أو في يومين أو 3، حتى لو جلس سنة فهو مسافر. مسافر المقيم يقول: فيمسح المقيم والعاصي بسفره، أما المقيم فلأنه غير مسافر. يمسح المقيم والعاصي بسفره، العاصي بسفره، خرج به العاصي في سفره، لأن العاصي نوعان: عاص بسفره وعاص في سفره. فالعاصي بسفره هو الذي أنشأ السفر للمحرم، يعني سافر مثلا إلى بلد للمحرمات، لفعل شرب الخمر وفعل الفواحش، هذا عاص بسفره. أما العاصي في سفره فهو الذي سافر سفرا مباحا ثم عصى فيه، كمن مثلا ذهب مرافقا لمريض، ذهب سافر مرافقا لمريض وأثناء مرافقته للمريض عصى، هذا يسمى عاص في سفره. مثله أيضا العاصي بإجارته والعاصي في إجارته. فالعاصي بإجارته الذي استأجر العين للمحرم، يعني استأجر بيتا أو نحوه وجعله بيت دعارة أو يبيع فيه الخمور، نقول هذا عاص بسفره، عاص بإجارته. وأما العاصي في إجارته فهو الذي استأجر البيت لأمر مباح وعصى فيه. يقول: فيمسح المقيم والعاصي بسفره، العاصي بسفره، العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر. واعلم أن الذي أن من سافر ولا يترخص برخص السفر على المذهب 3 أقسام: من سافر دون المسافة، ومن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، والعاصي بسفره. إذن المسافر الذي لا يترخص، من هو المسافر الذي يترخص؟ تقول هو 3 أقسام أو 3 أنواع: من سافر سفرا دون مسافة القصر، يعني مسافة القصر 4 برد، يعني 81 كيلو و323 تقريبا متر، هذه مسافة القصر على عند الفقهاء. لو سافر 70 كيلو هذا سفر دون المسافة ما يترخص. أيضا من نوى، من سافر مسافة تبلغ القصر، تبلغ مسافة القصر ولكن نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، هذا مسافر لكنه أيضا لا يترخص. والثالث العاصي بسفره، العاصي بسفره. قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. إذن المقيم والعاصي بسفره يمسح يوما وليلة، والمسافر 3 أيام. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ولوم. وفي حديث علي وغيره أنه يمسح، أن المقيم يمسح يوما وليلة. إذن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر 3 أيام. ويدخل في المقيم، يدخل فيه العاصي بسفره، العصي بسفره. لماذا؟ قالوا لأن المسح على الخفين، يعني ما حجة من قال إن العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر من قصر وفطر؟ قالوا لأن المسح على الخفين رخصة، والقصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط بالمعاصي. لأننا لو أبحنا له أن يترخص برخص السفر مع إقامته على معصيته، فمعنى ذلك أننا أعناه على هذا المحرم. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن كل عاص بسفره فلا يترخص برخص السفر من قصر وفطر ومسح على الخفين 3 أيام، بل يعامل معاملة ماذا؟ معاملة المستوطن في البلد. والسبب قالوا لأن القصر والفطر والمسح رخص، والرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تعلق بالمعاصي، لأن العاصي ليس من حقه التخفيف، بل من حقه أن نشدد عليه، لأننا لو خففنا عنه فمعنى ذلك أننا أعناه على معصيته. وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، على أن العاصي بسفره ونحوه لا يترخص برخص السفر. والقول الثاني في هذه المسألة أن العاصي بسفره كغيره يترخص، لعموم، قالوا لإطلاق النصوص، فإن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب. فرخص السفر تستباح لكل من صدق عليه اسم السفر، فكل من صدق عليه اسم السفر وأنه مسافر فإن عموم النصوص تشمله. وكونه عاص بسفره هذا لا يمنع أن يترخص، لأن إثمه عليه. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن رخص السفر تستباح ولو كان السفر سفرا محرما. وحجتهم في ذلك إطلاق النصوص، أن النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، يعني رخص السفر، لم تفرق بين المطيع وبين العاصي، فالمطيع والعاصي على حد سواء بالنسبة للرخص، وأما العاصي فإثمه وذنبه على نفسه، يحاسب على ذلك. ونعم، وهذان قولان مذهب الجمهور أرجح من حيث السياسة وضبط الناس، من حيث السياسة، يعني سياسة الناس وضبطهم أرجح. ومذهب أبي حنيفة من حيث الدليل أرجح. أفهمتم؟ يعني كل قول من هذه الأقوال له وجه. فمذهب الجمهور من حيث سياسة الناس وضبطهم وعدم تمكينهم من المعاصي أرجح، بحيث نمنعه. لكن مذهب أبي حنيفة من حيث إطلاق النصوص ودلالة النصوص أرجح. يقول المؤلف رحمه الله: من الحدث بعد اللبس، يعني أن ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس، فإذا لبس الخف ثم أحدث فإن ابتداء المدة التي هي يوم وليلة أو 3 أيام تكون مما ماذا؟ من الحدث. والدليل على أنها تكون من الحدث قالوا لأن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها، ولأن الحدث سبب وجوب الوضوء، الحدث هو سبب وجوب الوضوء، فعلق الحكم به. وعلى هذا فلو أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه توضأ في صلاة الفجر ولبس الخفين، وبعد ساعتين يعني الساعة السابعة صباحا أحدث، ثم وقت صلاة الظهر مسح، الساعة الثانية عشر مسح، فابتداء المدة من ماذا؟ من الساعة السابعة صباحا من حين أحدث، لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث، وهذا القول هو نعم رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب داود الظاهري، واختاره النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين على أن ابتداء مدة المسح من المسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، قال فليمسح عليهما، فعلق الحكم بالمسح، علق الحكم بالمسح. وهذا القول أرجح، وهو أن ابتداء مدة المسح على الخفين تكون من المسح بعد الحدث. وقولنا من المسح بعد الحدث احترازا من المسح تجديدا، من المسح تجديدا، فلو توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وبقي على طهارته، وفي الضحى يعني بعد أربع ساعات جدد الوضوء، هو على الوضوء جدد ومسح على الخفين، فهل مسحه هنا يكون ابتداء للمدة؟ الجواب لا. إذن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث احترازا من ماذا؟ من المسح تجديدا. قالوا لأن المسح تجديدا أمر نادر، والأحكام الشرعية لا تناط بالأمور النادرة، النادر لا حكم، لا حكم له. يقول: من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، يعني أنه يمسح على الخف مدة يوما، مدة يوم وليلة. كم يوم وليلة؟ 24 ساعة، 24 ساعة، هذا ابتداء المدة، وابتداء المدة من المسح. والمسافر 3 أيام بلياليهن، المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، هذا لحديث صفوان بن عسال كما تقدم. وقول المؤلف رحمه الله يوما وليلة، يوما وليلة قلنا يعني 24 ساعة. وأما اعتقاد بعض العامة أنه لا يمسح إلا 5 أوقات، بعض العوام يقول يمسح 5 وقوت كذا، 5 وقوت، نقول هذا لا أصل له، بل يتصور أن المقيم المستوطن في البلد يبقى عليه الخف 3 أيام، يمسح 3 أيام. مثال ذلك: إنسان اليوم إيش؟ الأحد. إنسان استيقظ لصلاة الفجر يوم الأحد، الأذان الآن يؤذن 5 إلى 5 دقائق تقريبا، استيقظ لصلاة الفجر ولبس الخف وتوضأ ولبس خفيه الساعة 5 صباحا، خلنا 5 أضبط، 5 صباحا، وبقي على طهارته يوما كاملا، يوم الأحد بقي على طهارته، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا يتصور. ثم بعد العشاء أوتر ونام، في يوم الاثنين استيقظ لصلاة الفجر الساعة 5 فتوضأ ومسح على الخفين، الآن ابتدأت المدة، وبقي على طهارته يوم الاثنين كاملا، في فجر يوم الثلاثاء استيقظ الساعة 5 إلا ربعا، كم بقي الوقت؟ ربع ساعة، فتوضأ ومسع الخفين وبقي على طهارته يوما كاملا. أنشف يوم الأحد والاثنين والثلاثاء كلها وهو لابس الخف. إذن العبرة، العبرة ليست بال 5 أوقات أو نحوها، العبرة أن المدة تبتدئ من المسح لا من اللبس ولا من الحدث. قال رحمه الله: فلو مسح في السفر ثم أقام. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المسائل المتفرعة على مدة المسح بالنسبة للمقيم والمسافر. فلو مسح في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم، يعني أتم مسح مقيم، بشرط أن يبقى من المدة من مدة المقيم شيء. مثاله: إنسان في سفر فمسح على الخفين، يعني توضأ ولبس خفيه في السفر وأحدث ومسح على الخفين، ثم وصل إلى بلده، هل يكمل مدة مسافر؟ لا، يتم مدة المقيم إن بقي منها شيء، إن بقي منها شيء. فلو فرض أن مدة المسح انقضت فلا شيء، فلا يمسح. فلو مثلا كان قد لبس خفيه، توضأ ولبس خفيه ومسح عليهما قبل إقامته بثلاثة أيام تقريبا، بحيث أنه لم يبقى من مدة المسح شيء، فنقول إذا أقام لا يمسح. ثلاثة أيام كم ساعة؟ 72 ساعة. طيب، لو مسح في السفر وبعد مضي 60 ساعة من مسحه في السفر وصل إلى بلده، كم بقي له؟ 12 ساعة. إذن يتم بقية مسح مقيم إن بقي منها شيء. طيب، مسح وبعد مضي 70 ساعة من مسحه في السفر أقام، كم بقي من المدة؟ ساعتين. بقي ساعتان. طيب، المسألة الثانية عكسها، قال: أو في الحضر ثم سافر. يعني المدة ما يمكن تزيد على ثلاثة أيام. لأنه مسح في السفر يوم وليلة ثم أقام في بلده. لا، يمسح بقية المدة. إذا مسح في السفر ومضى على مسحه في السفر 70 ساعة، ثم وصل إلى بلده، كم بقي من المدة من مسحه إلى الآن؟ بقي خلاص يمسح ساعته. لو جعلنا نقول يمسح يوم وليلة صارت مدة المسح 4 أيام. لا، يمسح. يمسح مسح، يقول مسح في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم، إن بقي من مدة المقيم شيء. لم يزد على مسح المقيم. الآن وصل إلى البلد. نعم. لماذا لا يمسح اصلا؟ لا يمسح، لانه ابتدأ المسح وهو في السفر. فلما ابتدأ المسح في السفر قال: كم عندي من مدة؟ قلنا: عندك 3 أيام مدة. نعم. بعد يوم أقام، قلنا: هذه 3 أيام خلاص حكم المسافر يذهب عنك، يبقى عندك حكم الإقامة إن بقي من مدة الإقامة شيء. نعم. قال نعم عكسها، قال: أو في الحضر ثم سافر. يعني لبس خفيه في صلاة الفجر، توضأ ولبس خفيه، وفي الضحى مثلا أحدث ثم توضأ ومسح الخفين ثم سافر، فهل يمسح مسح مسافر أو يمسح مسح مقيم؟ المؤلف يقول رحمه الله: يتم مسح مقيم تغريبا لجانب الإقامة، لأنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحضر. واضحة هذه؟ واضحة؟ مثاله: إنسان توضأ لصلاة الفجر وهو في بلده ولبس خفيه، وفي الضحى أحدث وتوضأ ولبس الخفين ومسح عليهما، صلى صلاة الضحى ثم قال: أسافر، توكل على الله وأسافر. الآن كم لما سافر كم له من المدة؟ نقول: يمسح يوما وليلة فقط، يمسح يوما وليلة تغليبا لجانب الحضر وهو الإقامة. وعلم من قول المؤلف رحمه الله: فلو مسح في الحضر، أنه لو لم يمسح في الحضر فيمسح مسح مسافر. فلو فرض في المثال السابق أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، ثم بعد ذلك سافر فيمسح مسح مسافر. طيب مثال آخر، انتبهوا، توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ومسح عليهما، ثم أحدث ثم سافر. لا، حتى المذهب هنا ما دام أنه ما مسح، إذا ما مسح يكمل مسح مسافر. وهذا مما يرجح تعليق الحكم، يعني شوف الفقهاء رحمه الله هنا علقوا الحكم بماذا؟ بالمسح. وفي مدة المسح علقوا الحكم بالحدث. فعندنا الآن أنت لا تختلط عليكم الصور. الصورة الأولى لبس خفيه بالحضر، لبس خفيه في الحضر ثم سافر قبل الحدث والمسح، يمسح مسح مسافر قولا واحدا. مسألة الثانية، لبس خفيه في الحضر ثم أحدث ثم سافر قبل المسح، فكالتي قبلها أيضا. الصورة الثالثة، لبس خفيه في الحضر ومسح عليهما ثم سافر، فالمذهب يمسح مسح مقيم، والقول الثاني أنه يمسح مسح مسافر. إذن إذا في الحضر ثم سافر فيتم مسح مقيم تغريبا لجانب الحضر، والقول الثاني أنه يتم مسح مسافر. قالوا لأننا إذا غلبنا جانب الإقامة في المسألة الأولى وهي من مسح في السفر ثم أقام، فلنغلب جانب السفر في المسألة الثانية، وهذا أقيس وأطرد، لأن العبرة بوقت الأداء من سفر أو إقامة. وأضرب لكم مثالا في الصلاة يتضح به المقام. إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر، يعني أذن الظهر وهو في البلد ثم سافر، فماذا يصلي؟ المشهور من المذهب أنه لا يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي أربعا. السبب قالوا لأن الصلاة خوطب بها ووجبت عليه وهو في البلد في الحضر، فيغلب جانب الحضر وهو الحضر. عكسها لو أنه في السفر دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر ثم وصل إلى بلده، فماذا يصلي؟ يصلي صلاة مقيم أربعا باتفاق. دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر ثم وصل إلى بلده، يتم اعتبارا بماذا؟ وقت الأداء، بحال الأداء، بحال الأداء. طيب لماذا لم تعتبر حال الأداء في الأولى؟ الأطرد والأقيس أن نقول العبرة بحال الأداء، ولهذا كان القول الراجح أن العبرة بالصلاة بفعلها، أن العبرة بفعلها، إن فعلها في السفر قصر وإن فعلها في الحضر أتم. كذلك أيضا هذه المسألة نقول ما دام أنه مسح في السفر ثم مسح في الحضر ثم سافر فإننا نغلب جانب الإقامة فيكمل بقية مسح مسافر. فلو فرضنا مثلا أنه مسح في الحضر وبقي في الحضر بعد مسحه 20 ساعة، كم بقي على انتهاء المدة؟ 4، ثم سافر فيكمل 2 و4 ساعات، يتم 2 و4 ساعات. طيب يقول أو شك في ابتداء المسح، المسألة الأولى مسح في السفر ثم أقام، الثانية في الحضر ثم سافر، الثالثة شك في ابتداء المسح، يعني هل وقع ابتداء المسح وهو في السفر أو وقع ابتداء المسح وهو في الحضر؟ في هذه الحال يقول المؤلف لم يزد على مسح المقيم. لماذا؟ قالوا لأن الأصل وجوب غسل القدم والمسح رخصة، فإذا شك في تحقق الرخصة وحصولها وجب الرجوع إلى الأصل، ولأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة. وهذا القول صحيح أنه إذا شك هل في الحضر أو في السفر فإنه في هذه الحال يعتبر لم يزد على مسح المقيم. ما يدرى، يعني شك هل ابتدأه مقيم أو ابتدأه مسافر. في هذا الحال. ها؟ لا، إذا تغيرت حاله إذا اعتبر الإقامة يكمل. إذا تغيرت حاله إذا اعتبر الإقامة يكمل. يعني هل وقع ابتداء المسح في السفر فيمسح مسح مسافر، أو في الحضر فيمسح مسح مقيم؟ فالحكم أنه لا يزيد على مسح هذه. إذا شك أي نعم، يعني هل المدة باقية ما تزال باقية أو أنها انتهت؟ لا ريب أن الأحوط أن يغسل. الله أعلم.